جوني مار كرهت ومليت طال عذابي في هذا الغيبة. جوني مار كرهت ومليت طال عذابي في هذا الغيبة. رحت وملي